إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، النصيحة. نصح العسل أي خلص من الشوائب، والنصيحة ضد الغش. قال نوح لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل نصيحة فيها ناصح ومنصوح. النصيحة لأئمة المسلمين: الناصح أنت والمنصوح أئمة المسلمين. النصيحة لعامة الناس: الناصح أنت والمنصوح عامة الناس. النصيحة لكتابه ولرسوله: من الناصح ومن المنصوح؟ هل المنصوح الرسول أم الكتاب أم الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: الناصح أنت والمنصوح أنت. تنصح نفسك بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به وطاعته سبحانه وتعالى، بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، بإجلاله وتعظيمه ومحبته والخوف منه والرجاء له سبحانه وتعالى، مع الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: الناصح أنت والمنصوح أنت، باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بإحياء سنته ونشر دعوته واختفاء أثره عليه الصلاة والسلام وتعظيم قدره ومحبته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لكتابه فالناصح أنت والمنصوح أنت. تنصح نفسك بكتاب الله تعالى بتلاوته حق تلاوته، بتدبره، بتحليل حلاله وتحريم حرامه، بالعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، بتعلم علومه، بالإكثار من تلاوته. أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي بتذكيرهم إذا غفلوا، وإعانتهم إذا ذكروا، ومنعهم من الظلم بالتي هي أحسن. أما النصيحة لعامة الناس فهي بمنع الإيذاء لهم وإيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بإرشادهم بتعليمهم بتوقير كبيرهم برحمة صغيرهم. فالدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق المسلم على المسلم ست، منها وإذا استنصحك فانصح له. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فكان إذا باع بيعاً عرف عيبه. جرير بن عبد الله رضي الله عنه رأى رجلاً يشتري جملاً وفي الجمل عيب لم يفطن له المشتري، فناداه يا ابن أخي هل اشتريت هذا الجمل للظهر أم للحم؟ أنت شاريه للركوب ولا هتذبحه؟ قال له للظهر. قال إني رأيت في خفه نقب وإنه لا يتابع السير، فارجع به على من اشتريت. فرجع به فقال لمن باعه له إن في الجمل عيب كذا وكذا وكذا وكذا. قال له مين اللي قال لك؟ قال له الرجل اللي هناك ده، جرير بن عبد الله. فراح لسيدنا جرير قال له أنت أفسدت علي بيعتي. قال له إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كان واجب علي أفطنه للعيب اللي أنت غشيته فيه. الراجل كان باع الجمل ب400 درهم، نقصه 100 علشان العيب وخلاه بكام؟ خلاه ب300. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، وفي رواية المؤمن مرآة المؤمن. قال العلماء كن لأخيك كالمرآة تريه محاسن أحواله وتدعوه إلى الشكر عليها، وتريه قبائح أحواله وتنصحه فيها. إذا قال لك أخوك تحت ثوبك عقرب سوف يلدغه، ماذا تفعل؟ اولا بتبادر الى ايه؟ الى نفي العقرب عنك، لان لدغته فيها فساد البدن، يعني لدغته والقبر اول حاجه بتعمل ايه؟ بتنفع عنك الاذى. وبعدين بتشكر اللي قال لك تحت ثيابك عقرب، بتشكره. اما اذا نصحك في اخلاقك السيئه فإنك لا تبادر إلى نفيها، بل تقول وأنت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، لم تبادر إلى نفيها ولم تشكره على أنه نصحك، مع أن نكاية الأخلاق السيئة على النفس والروح أشد من نكاية العقرب على البدن. نكاية العقرب على البدن فيها إفساد الدنيا، والأخلاق السيئة فيها فساد الآخرة، أيهم يقدم على الأخرى؟ من أقوال السلف الفضيل بن عياض رحمه الله يقول الحب أفضل من الخوف، فمن أحبك نصحك شاهدا وغائبا، ومن خاف منك نصحك شاهدا وغشك غائبا. قال الفضيل رحمه الله ما أدرك من أدرك منا بكثرة الصلاة ولا كثرة صيام، ولكن بسخاء نفس وسلامة صدر والنصح لأخيه. يا هما الثلاثة ديت، هؤلاء الثلاثة متلازمين، النصح لأخيه تساير سلامة الصدر مع سخاء النفس، الثلاثة يمشوا مع بعض. ما هي فوائد النصيحة؟ النصيحة هي لب الدين وجوهر الإيمان ومحاسن الإسلام، من فوائدها تكسير الأصحاب وتقليل الحساد وصلاح المجتمع وإحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق. هذا وللنصيحة شروط وضوابط، منها الإخلاص. لا تكون النصيحة برياء وسمعة وحب الشهرة والعياذ بالله. الإخلاص. ثانياً العلم بما ينصح به، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مراعاة الوقت المناسب والمكان المناسب، ما تبقاش عامل فخوك عاملة سودة وتقول له تعالى انصحك، هو أصلا كاره اللي انت عامله فيه، تعالى انصحك ازاي بقى؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب إدبارا وإقبالا، فخذوها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. نفر منك الوقت مش وقت نصيحة، مقبل عليك اديله النصيحة، تحين الوقت المناسب والظرف المناسب والمكان المناسب للنصيحة. وعدم الجهر بالنصيحة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. ومن الضوابط أيضا اللين والرفق. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: قل لعبادي يقول الذي هي أحسن. صلة بن أشيم عالم كان معه أصحابه، فرأوا رجلا يجر إزاره مسبل الإزار، فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم. عارف يعني يأخذوه بألسنتهم؟ يعني هيقولوا له كلام جامد شديد. فقال لهم إيه بقى صلة؟ قال لهم: اتركوا لي الرجل وأنا أكفيكم إياه. يا ابن أخي إن لي عندك حاجة. قال: وما هي يا عمي؟ قال: أن ترفع إزارك. قال: نعم ونعم عين. قال: صلة لأصحابه هذا أفضل أم الذي كنتم ستفعلونه؟ يعني الكلام الجميل بيبقى له رد جميل، والكلام الخشن بيبقى له رد مناسب برضه. من الضوابط ألا تكون على شرط القبول، يعني ما تشترطش القبول من المنصوح. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنما النصيحة بشرط القبول تكون من الراعي للرعية ومن السيد لعبيده. الوسائل والأساليب. إذا كان لأخيك حاجة عندك اقضي حاجته قبل أن تنصحه، فذلك أدعى لقبول النصيحة. حكيم بن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الموعظة وصلت بحرارتها إلى قلب حكيم. ماذا قال؟ قال: والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك إلى أن ألقى الله، يعني مش هسأل حد تاني خالص. فكان أبو بكر يدعوه للعطاء فيمتنع، وكان عمر بن الخطاب يدعوه للعطاء، العطاء اللي هو حقه في بيت المال، فيمتنع، فيقول عمر بن الخطاب: أيها الناس، أشهدكم أن حكيم بن حزام لم يرزق أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوسائل والأساليب تقديم الهدية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحبوا، يعني الهدية بتصنع المحبة، وبعد المحبة قول النصيحة اللي انت تريدها، فهذا أدعى لقبول النصيحة. ومن ذلك التواصل بالرسائل. انت عاوز تبدو نصيحة مش معاك الحجج بتاعتها ولا الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ولا أقوال السلف، هذه الأشياء تجدها مجموعة في رسالة بسيطة اشتريها واعطيها لأخوك، هذه الرسالة فيها النصيحة. أيضا الخلطة والصحبة، أدعى إلى قبول النصيحة. لما تقرب من أخيك وتنصحه أفضل مما تبعد عنه ثم تنصحه. نماذج من نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ثم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالله سبحانه وتعالى كما راعى حق الفقراء ومصلحة الفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، راعى أيضا حال الأغنياء، لأن المشرع هو رب الأغنياء ورب الفقراء على السواء، فلم يظلم طرف لطرف آخر. لو أن المشرع رأسمالي لراعى طبقة الأغنياء وظلم الفقراء، ولو كان المشرع اشتراكي لراعى طبقة الفقراء وظلم الأغنياء، لكن الله سبحانه وتعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء. قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس الأموال دي ما تاخدش منها. ياخد منين؟ ياخد من المتوسط، لأن الله تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفي هذا المعنى أيضا أن الله تعالى لم يجعل الزكاة في كل المال، بل في المال الذي بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو حد الغنى الذي يجب مواساة الفقير فيه، وجعل مقدار الخارج مقدار يغني الفقراء ولا يضر بالأغنياء، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء، الكل خلقه والكل عبيده سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. شوف النصيحة عاملة ازاي، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسيء في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها قال له: صل فإنك لم تصل. رجع فصلى كصلاته، قال له: ارجع فصلي 3 مرات فإنك لم تصل. قال: يا رسول الله، لا أحسن غيره، فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. العلماء بيقولوا ما تيسر يعني فاتحة الكتاب، لوجود أحاديث أخرى تشير إلى ذلك. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فجعل الطمأنينة مع كل ركن ركن، جعل الطمأنينة ركن مع كل ركن. فاطمة بنت خيس طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني مرة واثنين وثلاثة خلصت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اعتد في بيت ابن أم مكتوم، إنه رجل أعمى لا يراك إذا خلعت الثياب. فإذا انتهت العدة فآذنيني اديني خبر. فلما انتهت عدتها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني اثنان، معاوية وأبو الجهم. أنت تقول اثنين خطبوها ينفع؟ هي لم تجب أحد منهم، لم تجب أحدا منهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني رجل ضرب للنساء. وأقول لك تزوجي أسامة بن زيد. قالت فاطمة فكرهت ذلك. كرهت ليه؟ أسامة لون أصمر، وبعدين مولى، وأبوه زيد مولى، وهي سيدة قرشية حرة وليست من الموالي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة. فلما الرسول كرر الكلام قبلت، ولما قبلت قالت ايه؟ فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. يا ببركة ايه؟ ببركة استجابتها لكلام الرسول عليه السلام، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اذا انت طوعت الرسول يحول ربنا سبحانه وتعالى الكراهية اللي عندك الى محبة. بتقول واغتبطت به وأكرمني الله بأبي زيد. مين أبو زيد؟ أسامة بن زيد الذي قاد جيوش المسلمين في غزو الروم، عنده 19 سنة. رجل خطب امرأة من الأنصار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا خطبت امرأة من الأنصار. قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإنه في أعين الأنصار شيئا. فذهب فنظر إليه. كل هذه نصائح من الرسول صلى الله عليه وسلم. النصائح بين الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب سلمان لزيارة أبي الدرداء في بيته فوجد امرأته متبذلة. ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة إلى الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، كل نهار صايم وكل الليل قائم. أبو الدرداء صنع طعاما لأخيه سلمان وقال له كل. قال له لا آكل حتى تأكل معي. قال له نصايم؟ قال له لا آكل حتى تأكل. فسلمان جعل أبو الدرداء يفطر في ذلك اليوم. فلما أتى الليل بات عنده. أراد أبو الدرداء أن يقيم الليل من أوله إلى آخره، فقال له سلمان نم. فنام. وقبيل الفجر قال له الآن فقم. فقام فتوضأ وصليا ما شاء الله لهما أن يصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان صدق سلمان. النصائح بين العلماء والخلفاء، وهذه التي نختم بها. عطاء ابن أبي رباح زار الخليفة هشام ابن عبد الملك فرحب به هشام: أهلا يا أبا محمد، تفضل يا أبا محمد. وأدناه منه أجلسه بجواره: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين الشريفين هم أهل الله وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدر عليهم أرزاقهم وتعطيهم أعطياتهم؟ قال: نعم نعم يا أبا محمد. يا غلام اكتب أهل الحرمين. ألك حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل نجد وأهل الحجاز هم أصل العرب ومادة الإسلام، أن تعطيهم فضل زكواتهم؟ قال له: نعم نعم يا أبا محمد. اكتب يا أبا يا غلام اكتب وأهل الحجاز أيضا. ألك حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الصغور حماة الديار وحماة البيضة. البيضة دي كناية عن ديار الإسلام، يعني هم الذين يدفعون الأعداء، أعطيهم أرزقهم وأعطياتهم. قال له: نعم نعم يا أبا محمد، اكتب يا غلام وأهل الصغور كمان. ألك حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال له: وأهل الذمة، اليهود والنصارى اللي عايشين في ديار المسلمين، الذين تجبى أموالهم للدفاع عنهم، لا تكلفهم فوق طاقتهم يا أمير المؤمنين. قال له: نعم نعم يا أبا محمد. يا غلام اكتب كمان أهل الذمة. ألك حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك تموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك أحد مما ترى. انت شايف الناس ديت، مش هيبقى معك حد، هتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك أحد مما ترى. فأكب هشام وقام عطاء، فلما وصل إلى باب القصر أدركه رجل من قبل الخليفة وقال له: إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا المال. قال: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. ولم يأخذ شيئا، بل لم يشرب شربة عند الخليفة. سليمان بن عبد الملك زار المدينة المنورة وقال لحاشيته: ما هاهنا رجل أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ قالوا له: نعم، هنا أبو حازم، سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار. قال: علي به. فلما جاء أبو حازم قال له سليمان ابن عبد الملك: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: أتيت المدينة وقابلني أشرف الناس ووجهاء الناس وأنت لم تأتني. قال: يا أمير المؤمنين، لم تكن هناك سابق معرفة بيني وبينك أتيك عليها. قال له: صدقت يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال له: صدقت يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله فرحان ومسرور، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده خائف وحزين. قال: يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وأين أعرض نفسي على كتاب الله؟ قال له: اعرض نفسك على قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له: وأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال له: من أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه على هوى رجل وهو ظالم فباع دينه من أجل دنيا غيره. قال له يا أبا حازم ما أسمع الدعاء؟ قال دعاء المخبتين. قال له ما أزكى الصدقة؟ قال جهد المقل. قال يا أبا حازم ادعو لنا بخير. قال اللهم إن كان سليمان وليك فيسر له الخير ووفقه لكل خير، وإن كان غير ذلك فخذ بناصيته إلى الخير. فأمر له بمال سر فيها دنانير ذهب. قال يا أمير المؤمنين أخشى أن تكون هذه ثمنا لموعظتي، وأنا لا أخذ على موعظتي ثمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.